نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، نبتدئ اليوم في الدروس المستفادة من فتح مكة، فنقول وبالله التوفيق، كان من ضمن شروط صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها، ودخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. ومن الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة وأن يحشد الحشود وأن يجمع الجموع لفتح مكة، أن قامت بنو بكر بالاعتداء على خزاعة بمشاركة حشد من قريش، فيهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة وبكرز بن حفص، وجاءوا متنكرين منتقمين، فقتلوا 20 رجلا من خزاعة. فأرسلت خزاعة وفدا برئاسة عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما أصابهم. فلما أخبروه بذلك قال: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر به نفسي. وقال أيضا: إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني بكر، أي ليستبشر بنصر بني كعب. أيها الأحباب، ليستهل بنصر بني كعب أيها الأحباب. وعند ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الجموع وحشد الحشود لفتح مكة، وقال: اللهم خذ علي أبصار قريش فلا يروني إلا مردة. من هذا السبب في فتح مكة نستشف الأحكام الشرعية الخاصة بنقض الهدنة، الخاصة بنقض الهدنة. نقول أولا: الحكم الأول أنه إذا قام أهل الهدنة والعهد بالاعتداء على من كان في ذمة المسلمين وجوارهم وعهدهم، أصبحوا بذلك حربا على المسلمين، وبذلك يقولون قد خالوا العهد، إذا يبطل العهد الذي بين المسلمين وبينهم. هذا ما اجتمعت عليه كلمة العلماء. الحكم الثاني: إذا وقعت الخيانة فإنه يجوز للإمام أن يفاجئهم بالإغارة والحرب الذي بينه وبينهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي أعلمهم جميعا بنفذك للعهد الذي بينك وبينهم، ولا يجوز للإمام أن يفاجئهم في الحرب والقتال والإغارة. هذا إذا لم تقع الخيانة، ولكن ظهرت بوادر تدل على الغدر والخيانة. الحكم الرابع أيها الأحباب: إذا قام البعض، أي بعض الأفراد من أهل العهد والهدنة، بنقض العهد ولم يبد الآخرون استنكارا حقيقيا لهذا النقض، فعند ذلك يعتبر الجميع بمثابة ناقضين للعهد. ولذلك حشد من قريش الذين اشتركوا في نقض العهد ولم تبد قريش استنكارا حقيقيا، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا جميعها ناقضة للعهد. وكذلك أيها الأحباب، في غزوة بني قريظة قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل جميع مقاتلة بني قريظة، ولم يسأل كل واحد منهم هل نقض العهد أم لا. وكذلك عندما أجلى بنو النضير إنما فعل ذلك بسبب خيانة بعضهم، ولم يبد الآخرون استنكارا حقيقيا لما حدث. إذا ما هي المعاهدة؟ ما هي المعاهدة؟ المعاهدة أيها الأحباب هي عقد وهدنة وميثاق يأخذه الإنسان على نفسه، وهو محاسب عليه ومسؤول عنه. وسأذكر لكم خمسة من الأحكام الشرعية الخاصة بالمعاهدة. الحكم الأول: تجوز المعاهدة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر فيه في المدينة المنورة. الحكم الثاني: يجب الالتزام ببنود المعاهدة ويحرم الغدر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء، يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامه، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الشرط الثالث: يجب أن تكون بنود احباب كل الامور متعلقه بالتقوى. ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتقين، ان الله لا يحب الخائنين. الامر الثالث، اذا لم تقع الخيانه ولكن ظهرت بوادر تدلل على القبر والخيانه، فعند ذلك لا يجوز للامام ان يفاجئهم بالاغاره والحرب والقتال، وانما عليه ان ينبذ اليهم على سواء، اي ان يعلمهم جميعا عن نقضه للعهد الذي بينه وبينهم. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. الحكم الخامس، اذا قام بعض اهل المعاهده بخيانه العهد ولم يبد الاخرون استنكارا حقيقيا لهذا النقض، يعتبر الجميع بمثابه ناقضين للعهد. هناك امر اخر ايها الاحباب، الا وهو ما يسمى بعقد الامان، وايضا هذا حدث في فتح مكه. عقد الامان وهو ان يطلب احد المشركين الامانه من احد من المسلمين. عقد الامان ساذكر له سبعه من الاحكام الشرعيه المتعلقه بعقد الامان. اولا، يجوز للمسلم ان يؤمن احدا من المشركين على نفسه إذا استجاره. الدليل على ذلك يقول تبارك وتعالى في كتاب العزيز: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثانيا، لكل مسلم الحق في أن يعطي الأمان لمن استجاره من المشركين إلا الصبية والمجانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: وأيضا عندما جاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أم علي أنه قاتل الرجل قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أي قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. حديث أخرجه الإمام البخاري. ثالثا أيها الأحباب، يحرم على المسلم إذا أمن رجلا على دمه أن يغدر به وأن يقتله، فإن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: من أمن رجلا على دمه، فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافر. بالفاش كل واحد عليك الأمان، تعال بدناش تطخك، تعال وبعدين تروح لأنت مخزف، وين رايح؟ برئت منك ذمة رسول الله. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري، أقوى من عمود البطول اللي قدام. دير بالك، من أمن رجلا على دمه فقتله الأمانة الخطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أخرجه الإمام البخاري: إن لكل غادر أو إن للغادر أو إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حديث أخرجه الإمام البخاري. الحكم الرابع أيها الأحباب: يجوز أن يعطى عقد الأمان من أحد المسلمين إذا كان المؤمن أو المستأمن واحدا أو اثنين، أما إن كانوا جماعات فلا يجوز إلا من قبل الإمام، فلا يجوز إلا من قبل الإمام. الحكم الخامس أيها الأحباب: حكم رسول القوم حكم المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوليه مسيلمة، اثنين من النصابين بعدهم مسيلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوليه مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهم، لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادة. الحكم السادس أيها الأحباب: إذا زادت مدة الأمان على سنة، عند ذلك يعامل المؤمن معاملة الذمي. يعني بالفعل يزيد عن سنة، بدك تزيد عن سنة بدك تدفع الجزية يا سيدي، دير بالك، بدك تعامل معاملة الذمي، تدفع الجزية مقابل أن تؤمن. الحكم السابع أيها الأحباب: إذا خان المؤمن وتجسس لحساب أعداء الله يحل قتله، لحديث سلمة بن الأكوع عند الإمام البخاري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، يعني جاسوس، فجلس إلى بعض أصحابه يتحدث بعضه الأمان، ثم انسل، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. يقول سلمة بن الأكوع: فسبقتهم إليه فقتلته فنفل لي السلم.